بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الذي رفع السماء بعيدا والأرض مهد للورى تمهيدا. الحمد لله المعز بفضله حمدا كثيرا طيبا ومزيدا. وصلاة ربي والسلام هدية للمصطفى خير الأنام جدودا. الحمد لله جليل النعم، الحمد لله باعث الهمم، الحمد لله ذي الجود والكرم. الحمد لله الذي شد العزائم كي تلين لها الرياح. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمة الأمثل وقائدها الأول صاحب الوجه الأنور، ما سار صفينا للحق وأبحر، ما على نجم في السماء وأبهر، وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر. ثم أما بعد، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى علمائنا الأجلاء. أهلا وسهلا علماءنا، أهلا أضأتم يومنا، أهلا وسهلا علماءنا، إن لقياكم شرف لنا. كنا نردد يا ترى متى نسعد بلقياكم، أم نسعد بلقياكم هنا. فمرحبا مرحبا بكم، فإن كان إكسار الشيء مسرفة فمرحبا إكسارها فيكم ليست بإسراف. فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية معطرة بذكر الله سبحانه وتعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، وأنتم تفيدون إلى هذا المكان من منابع طيبة شتى، حللتم أهلا ووطئتم سهلا. حيا الله هذه الوجوه الثنية والقلوب النقية، فمكانكم في القلب عظيم، وممشاكم إلينا اليوم ممشا كريم. ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على حب رسوله الكريم أن يجمعنا تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ونسأل الله الذي جمعنا على الخير أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. وهناك سبعة يظلهم الله في ظله، ومن هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فنسأل الله أن نكون منهم. فوالله الذي لا إله غيره إني أحبكم في الله. وإذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل. فإذا أحبه جبريل ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه من في السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه من في السماء ويوضع له القبول في الأرض. والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى مسألة التأليف بين القلوب، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين قلوب العباد. قال الله لنبيه محمد: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى مسألة التأليف بين القلوب. وللحب في الله درجات عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. فتحب أخاك المسلم لوجه الله سبحانه وتعالى، لا لأجل دنيا ولا لأجل مال ولا لأي شيء في هذه الدنيا الفانية. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: حقت محبتي، وفي رواية: وجبت محبتي لمن يا رب؟ قال: للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبازلين في. فهؤلاء واجب على الله سبحانه وتعالى أن يحبهم، وحق على الله سبحانه وتعالى أن يحب هؤلاء. فوالله الذي لا إله غيره إني أحبكم في الله، وأشهد الله سبحانه وتعالى أني تمنيت لقاءكم وأحبكم جميعا في الله. فنسأل الله الذي جمعنا على الخير أن يجمعنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على خير خلقك وإمام أنبيائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أسأل الله أن يثبته وأن يقويه وأن يعينه في حضرة العلماء الأجلاء أعطاه الله الفصاحة والمعرفة.